كسب قلوبهم، ومن باب أن يكون سببا في نجاة من يدعو. وكان صلى الله عليه وسلم مع ما أصابه مع هذا كله كان يعفو عمن ظلم، وكان يحسن إلى من أساء إليه، وكان يعطي بعضهم عطاء من لا يخشى الفقر. كل هذا من كمال خلقه صلى الله عليه وسلم. لم ينتقم نبينا صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء قط حتى تنتهك حرمات الله تعالى. كان يتحمل سفه السفهاء، وكان يتحمل تلك الأقوال لسعة صدره عليه الصلاة والسلام، ولحسن خلقه عليه الصلاة والسلام، وكان مع هذا كله يتقبل تلك الإساءات في سبيل تعويد أو امتثال الصبر الذي أمره الله تعالى به، واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم، ولا تكن في ضيق مما يمكرون. ولهذا أمر الله تعالى المؤمن بالصبر: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله. لأن الصبر على البلاء من أخلاق الأنبياء، قال صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وقد كان أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام مع عظيم ابتلاء أقوامهم لهم كانوا يتحملون، وكانوا يصبرون، وكانوا يسارعون إلى العفو عمن جاءهم تائبا نادما، عمن جاءهم معترفا بإساءته. وهذا من كمال أخلاقهم عليهم الصلاة والسلام. ومن هنا ثمرة، وهي أن على من دعا الناس إلى الخير أن يتحمل سفه السفهاء، وأن يتحمل ابتلاء أهل البلاء. لما؟ لأنه ولم يأته كما أتى الأنبياء. فأشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. وداع الناس إلى الخير لا بد أن يبتلى، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: البلاء أسرع إلى من يحبني من السيل إلى منتهى. فداعي الناس إلى خير عليه أن يتمثل أخلاق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عموما، وأخلاق نبينا عليه الصلاة والسلام خصوصا فيما تحمل أو كما تحمل أذية من آذى. أيضا من أخلاق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أنهم أحرص الناس على البعد عن أسباب الجهالة، أبعد الناس عن أسباب الجهالة. ولهذا لما قال قوم موسى لموسى عليه الصلاة والسلام: أتتخذنا هزوا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. هذه الأخلاق، أخلاق الجهالة، لا تليق بعقلاء الناس، فكيف بعلمائهم؟ فكيف بأعظم دعاتهم وعلمائهم وهم أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام؟ ولهذا من أسباب قبول دعوة داعي الخير أن يبتعد عن حياض الجهالة، أن ينزه نفسه عما لا يليق من أخلاق الجهلة وأقوال الجهلة ومجالس الجهلة إلا لدعوتهم إلى الخير. أيضا من أخلاق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أنهم أحرص الناس على العلم، أحرص الناس على التزود من العلم. ولهذا أمر الله نبينا صلى الله عليه وسلم فقال: وقل ربي زدني علما. قال بعض أهل العلم: لم يأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بطلب الزيادة من شيء إلا بطلب الزيادة في العلم. ولهذا لما ذكر الله جل وعلا فيما جاء أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم في شأن الخضر مع موسى عليه السلام، أن موسى عليه السلام ظن أنه أعلم الناس، فأمره الله جل وعلا بأن الخضر هو أو عنده علم ليس عند موسى. لم يكتفي موسى بأن يعلم أن هناك من عنده علم، بل شد الرحال إليه، حتى قال بعض أهل العلم إن أول رحلة شدت في طلب العلم هي ما كان من شأن موسى عليه الصلاة والسلام. فقد رحل موسى عليه الصلاة والسلام الخضر، وكان من شأنهما ما قص الله ما قص القرآن علينا وأخبرنا الله تعالى به في سورة الكهف. وأما أيضا من أخلاق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عظيم ثقتهم بالله عز وجل. حسن الظن بالله من أعظم القربات. حسن الظن بالله كان في سويداء قلوب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كما أن سوء الظن بالله كان في سويداء قلوب أعداء الأنبياء. ولهذا قال الله جل وعلا: الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. هذا دليل على عظم قبح وشناعة من أساء الظن بربه عز وجل. أما إحسان الظن بالله عز وجل فقد جاءت البشائر في قوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: أنا عند حسن ظن عبدي بي، إن ظن خيرا فله، وإن ظن سوءا أو شرا فعليه. أو كما جاء في الحديث الذي يرويه نبينا صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى. كان أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام أحسن الناس ظنا بربهم عز وجل، وكانوا أعظم الناس ثقة بالله عز وجل. ولهذا شعيب عليه الصلاة والسلام لما آذاه قومه وأبلغوا في الأذية أو أبلغوا في صب الأذى عليه، ماذا قال لهم؟ قال: على الله توكلنا. فوض أمره إلى الله، أحسن الظن بالله، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. في هذا المقام الشديد، في هذه الأمور المدلهمة، الابتلاء القولي والابتلاء العملي، وهو في ضعف من قومه وتكالب قومه عليه، ومع هذا كله فوض الأمر إلى الله ولم يسيء الظن بربه، بل أحسن الظن بربه وتوكل على ربه. وهذا موسى عليه الصلاة والسلام لما ألم به فرعون وقومه، وشعر قوم موسى بالضعف، وخشي قوم موسى أن يغلبوا، ماذا قال موسى عليه السلام؟ قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. وهذا من أعظم مقامات حسن الظن بالله. حسن الظن بالله عند نزول النوازل، حسن الظن بالله يتأكد عند حلول المصائب، حسن الظن بالله يتأكد إذا ألمت بالإنسان الخطوب والمخاطر، وكان قد أدى ما أوجب الله عليه وترك ما نهى الله عليه، فهنا عليه أن يحسن الظن بربه، ولن يرى من الله إلا ما يسره وتقر به عينه. وفي السورة، وأيضا موسى عليه الصلاة والسلام لما أراد قومه أعداؤه الكيد به، وأراد فرعون وقومه النيل منه، وتقابل الجمعان، فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. ماذا قال لهم؟ جاءت مقامات حسن الظن بالله دائما مع الأنبياء، جاء خلق الأنبياء، جاء حسن ظن الأنبياء بربهم. قال: كلا، قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. ثقة بالله عز وجل، حسن ظن بالله من الأنبياء، حسن ظن بالله من موسى وكل أنبياء الله عليهم السلام على هذه الشاكلة. قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. هذا المقام مقام شريف، وحسن الظن في هذا المقام من أعظم المقامات، لأن حسن الظن بالله في أمور السراء يسير على كل أحد، أما حسن الظن بالله في مقام الخطوب ومقام المخاطر ومقام المهالك فهذا لا يكون إلا لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وأنبياء الله عليهم الصلاة والسلام هم أقوى الناس إيمانا بالله، وأسرع الناس امتثال لأمر الله، وهم أحسن الناس ظنا بالله عز وجل. إذن حسن الظن بالله ينبغي أن يكون نصب عيان وفي سويداء قلب كل من يدعو الناس إلى الخير. إن أساء الناس الظن بك فأحسن الظن بالله، إن تكالبت عليك الابتلاءات فأحسن الظن بالله، إن جاءك الشيطان وقنطك من دع استجابة الناس لدعوتك فأحسن الظن بالله، إن ثبتك المثبطون وخذلك المخذلون فأحسن الظن بالله. شريطة أن تكون في دعوتك على بصيرة من أمرك وعلى بينة من أمرك، لأن داعي الخير إذا كان على بصيرة من أمره وسلك مسلك نبيه صلى الله عليه وسلم فلا ضير عليه. عليه أن يحسن الظن بالله، أن يقوي إيمانه بالله، أن يجعل نصب عينيه أنا عند، وفي سويداء قلبه أنا عند حسن ظن عبدي بي، وليعلم أن حسن الظن بالله تعالى من أعظم القربات ومن أشرف الرتب والتقربات. فحري بكل مسلم عموما وبدعاة الخير خصوصا أن يكون حسن الظن بالله جل وعلا في سويداء قلوبهم. فكم أحسن الظن بالله من ضائق ففرج الله جل وعلا ضائقته، وكم أحسن الظن بالله تعالى من خائف فأزال الله تعالى خوفه، وكم أحسن الظن بالله تعالى من مريض فشفى الله مرضه، وكم أحسن الظن بالله من مكروب فكشف الله كربته وأبدل غمه وهمه سعادة وحبورا وسرورا. هذا ما لزم أن يقال في هذا المقام. الله أسأل أن يرزقنا وإياكم حسن الظن بالله تعالى في جميع أحوالنا، إنه تعالى سميع مجيب، كما أسأل الله جل وعلا أن يحبب إلينا الإيمان وأن يزينه في قلوبنا وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وأن يجعلنا من الراشدين، إنه تعالى سميع مجيب. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.